بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا أول مجلس من مجالس درسنا في التعليق على المنظومة البيقونية في الدورة العلمية الثانية في دار الحديث بمدينة السلام يختل، والقائم عليها شيخنا نعمان الوتر حفظه الله تعالى. هذا الدرس هو درس في علم يعتبر من أهم العلوم ومن أجلها، ويسميه العلماء بالعلم الخادم لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو من العلوم المساعدة. فقد ذكر أهل العلم أن العلم علمان، العلوم علمان أو نوعان، وهي علوم أصلية كالفقه والحديث والتفسير، أو الفقه والتفسير وغيرها من العلوم الأصلية. والنوع الثاني من العلوم يقال لها علوم مساعدة، وهي علوم الآلة كعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك من العلوم المساعدة. وهذا العلم، علم مصطلح الحديث، علم مخدوم، قد كتب فيه العلماء من السابقين ومن بعدهم كتابات كثيرة، ما بين نظم ونثر، ومن جملة هذه المتون أو المنظومات التي ألفت في هذا العلم الجليل منظومة البيقوني. هذه المنظومة سهلة وسلسة وألفاظها جزلة، ويستطيع الطالب أن يحفظها في مجلس واحد ربما. وهذه المنظومة بارك الله فيكم تقع في 34 بيتا، جمع فيها كثيرا من أنواع الحديث، وقيل أنه جمع ما يقرب من نحو 30 نوعا من أنواع الحديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى من خلال دراستنا لهذا النظم. منظومة البيقوني بارك الله فيكم، العلماء إذا سئلوا من قبل الطالب المبتدي إذا أراد أن يدرس المصطلح فبأي نظم أو بأي متن يبدأ؟ وقاربت كلمات أهل العلم أن تتفق في نصح الطالب المبتدئ أن يبدأ بهذه المنظومة، منظومة البيقوني، لأنها سهلة. ولذلك حفظكم الله وبارك الله فيكم، هذا الدرس المعني به أصالة هم الطلاب الذين لم يكونوا قد درسوا مصطلح الحديث، مصطلح الحديث من قبل. وصنف آخر هو معني بهذا الدرس، بعضهم ربما حضر درسا في مصطلح الحديث، وربما يكون هذا الدرس الذي حضره لطلاب علم، فأصبح المدرس يدرس وفق ما أعده من الطلاب، فكان الشرح بالنسبة له غير مفهوم أو مستساغ. ولذلك من حضر هذا الدرس وهو عنده مرجعية وعنده هذا العلم يعتبر هذا الدرس مذاكرة، وإلا فإننا بحمد الله تبارك وتعالى وعونه لم يعني نفصل. ويكفيني حفظكم الله منكم أن تفهموا المصطلحات الموجودة في هذا العلم المبارك، ومن ثم بعد ذلك يستطيع الطالب أن يستمع إلى شروحات لمتون ومنظومات أكبر. هذه المنظومة يقرأها علينا أخونا بلال وفقه الله، تضبط. وعندنا أخونا عبد القادر جزاه الله خيرا يضبط معنا النظم. تفضل. نحن إن شاء الله سنستعين بالسبورة كثيرا، واحدة واحدة. عادتي أنا في تدريسي المواد التي تحتاج إلى بيان وتفصيل أننا نبدأ واحدة واحدة واحدة واحدة، والحضور أكثرهم يعني أكثرهم سنهم صغير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام طه بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى: المنظومة البيقونية. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وما يا عبد القادر يقول أقسام وهو أقساما، وفي نسخ وهو أقسام، لماذا نصبت؟

البيقوني نحو 80,000 للهجرة، 69,600 ميلادي. واسمه البيقوني رحمه الله وعمر بن محمد البيقوني الشافعي الدمشقي رحمة الله عليه. هذه المنظومة يا إخوان منظومة مشهورة جدا، منظومة مشهورة جدا، وقد اعتنى كما قلت لكم بها العلماء سلفا وخلفا، ولها شروحات كثيرة. وطالب العلم المبتدي هذه المنظومة تفتح شهيته، تفتح شهيته لهذا العلم. جمع رحمه الله تعالى ما يقرب من 32 نوعا من أنواع الحديث. قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. هكذا هم العلماء في مصنفاتهم، سواء كانت نظما أو نثرا، يبدأون بحمد الله تبارك وتعالى. وقد سمعنا من شيخنا وفقه الله في درسه قبل هذا نحو هذا الكلام، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلاة الله على نبيه أحسن ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالي رحمه الله تعالى أن الصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. علم مصطلح الحديث قالوا هو العلم الذي يعرف به القواعد، أو هي القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. مصطلح الحديث قالوا هو علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. طيب، ما فائدة دراسة علم مصطلح الحديث؟ قال العلماء: لمعرفة المردود من المقبول، المردود من المقبول. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر أول أنواع الحديث، أول أنواع الحديث. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الحديث الصحيح هو أول أنواع الحديث، أول أنواع الحديث. في القلم قال نكتب أقسم هذا. طبعا يا إخوان الحديث هو عبارة عن السند والمتن، الإسناد والمتن يتكون منهما الحديث النبوي. فما هو الإسناد وما هو المتن؟ ما هو الإسناد وما هو المتن؟ ها، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، ما في قلم؟ والمتن إيش هو يا عمر؟ الكلام الذي ينتهي به الإسناد، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون كلام الصحابي، وقد يكون كلام التابعي، صح؟ هذا يسمى المتن. خلاص هذا خليه. طيب يا إخوان، الحديث قلنا هو الإسناد وليش والمتن. الإسناد هو سلسلة الرجال. يقول البخاري مثلا قال حدثنا الحميدي واسمه عبد الله بن الزبير، طيب قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال أخبرنا محمد ابن إبراهيم التيم قال سمعت علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الحديث هنا قلنا هو كلام من؟ المتن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما قال العلماء الإسناد هو سلسلة الرجال، هذا هو الحميدي، سفيان، يحيى، محمد إبراهيم التيمي، علقمة، وكذلك إلى نهاية الإسناد. هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى إيش؟ سلسلة الرجال، ويقال له الإسناد. وهذا هو المتن، كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح؟ طيب عندنا الآن نمسح تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، طيب، ولا يكون شاذا أو معلم. الآن هذا التعريف أستطيع أن أخرج منه أنا شروط الحديث الصحيح. متى يكون هذا الحديث صحيحا؟ شرط الأول قاله الحديث الذي إيش؟ اتصال السند، هذا أول شرط. الثاني أن يكون الناقل وهو الراوي إيش؟ عدلا ضابطا، طيب. ثالثا لا يكون إيش؟ شاذا. والرابع لا يكون معللا. طيب أولا اتصال السند، ما معنى أن يكون الحديث لا يحكم على الحديث بأنه صحيح بشرط أو بالشرط الأول إلا إذا اتصل إسناده؟ يعني الحديث السابق فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر قال رسول الله، يعني لابد أن يكون هذا قد سمع الحديث من من؟ من هذا، وهذا سمع الحديث من هذا، وهذا سمع الحديث من هذا. واضح؟ هذا معنى اتصال السند، يعني باعتبار آخر يخرج ينافي اتصال السند أمور ستأتي إن شاء الله في دراستنا. منها أولا المعلق، وفيه إسقاط لأعداد من السند، قد يكون واحد قد يكون اثنين قد يكون السند بكامل. هذا الإسقاط ينافي إيش؟ أي عندي المنقطع، المنقطع هذا ينافي إيش؟ يعني المنقطع أن يروي هذا عن هذا، يكون الساقط واحد بين اثنين، يسمى إيش؟ منقطع. والانقطاع إيش؟ ينافي اتصال السند. الثالث مثلا عندنا المعضل، المعضل كذلك المعضل هذا ينافي الإعضال، ينافي الاتصال، كأن يسقط اثنين من الرواة مع بعض، هذا يسقط هذا وهذا فيروي هذا عن هذا، هذا يسمى إيش؟ معضل. اثنين وراء بعض على التوالي يسمى معضل، واحد بين اثنين يسمى إيش؟ منقطع. واضح الآن؟ كذلك لا يكون في الحديث مبهما، يعني لا يقول مثلا فلان عن فلان عن فلان عن الرجل، عندي عن الرجل هذه إن لم تكن في طبقة الصحابة فهو مش مقبول، مش مقبول، ويعد إيش؟ يعد انقطاعا ينافي اتصال السند. طيب عرفنا الآن ما معنى اتصال السند، عرفنا الآن إيش معنى اتصال السند، واضح؟ واضح ولا؟ واضح ولا؟ طيب هذا المراد بالشرط الأول الحديث، متى نحكم على الحديث بأنه صحيح؟ أول شرط أن يتصل إسناده، أن يتصل إسناده، لا في تعليق لا في انقطاع لا في إعضال لا في إبهام ولا في أي شيء، ولا تدليس ولا غير ذلك من هذه الأمور التي تنافي الاتصال. الثاني أن يكون عدلا ضابطا. ما معنى؟ ما فيش عندنا حاجة نمسح بها كلينكس لوفي، هات مناديل، عندي الآن العدالة وعندي الآن الضبط، لابد أن يكون الراوي اللي في الإسناد سلسلة الرجال فلان فلان فلان فلان فلان فلان، لابد أن يكون هذا الرجل، هذا الرجل لابد أن يكون إيش؟ تبوا معي، لابد أن يكون عدلا ولابد أن يكون إيش؟ ضابطا. العدالة قال العلماء هي ملكة تحمل الراوي، من الراوي؟ من الراوي؟ الذي هنا، ذيلا كلهم رواة، الرجال ذيلا يسمون إيش؟ رواة الحديث. ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الراوي الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابد أن يكون ملازما للتقوى وملازما للمروءة، ألا يكون كذابا فاسقا. طيب وأن يتحلى بالصفات الحميدة، هذا هو المقبول، هذه العدالة أو هذه المراد بالتقوى والمروءة. يعني الحديث لو عرفنا أن رجلا فاسقا نقول هذا إيش؟ هذه من خوارم المروءة ولا يقبل منه الحديث. طيب الضبط قال العلماء ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ما معنى الضبط؟ قال العلماء، انتبهوا معي، الضبط قال العلماء هو أن يضبط الحديث، أي يحفظه حفظا متقنا، ويكون هذا الحفظ إما في صدره وإما في كتابه. واضح؟ ما معنى ضبط صدر؟ يعني أن أحفظ الحديث أنا في صدري بحيث أحفظ حفظ متقن، بحيث متى طلب مني أن أروي هذا الحديث أرويه على الصفة التي إيش حفظته بها، لا أنقص منه ولو حرفا واحدا. واضح؟ طيب، هذا يسمى ضبط إيش صدر، يعني مضبوط عندك في صدرك. بعضهم يكون ضعيف في هذا الباب فيحفظ الحديثين في كتابه، سمعه يحفظه في كتاب، يجب عليه أن يصون كتابه عمن؟ عن السراق، لأنه إذا ثبت أن هذا الكتاب سرق يشطبه على الراوي خلاص، صح ولا لا؟ طيب، ضبط الكتاب وضبط الصدر هو الضبط المطلوب في الراوي حتى يحكم على الحديث بأنه صحيح. طيب، أنا دحين لو مثلا نعطيكم الآن يعني موقف هكذا نعلم به عظمة هذا العلم، قم يا بلال. شوف، تعرفون أنتم الآن ما معنى ضبط، ضبط الحديث، حتى تعرفوا أن الله عز وجل اصطفى رجال، رجال لهذا العلم، يحفظ الحديث حفظا متقنا، ويطلب منه أن يروي هذا الحديث بعد 20 سنة، يرويه كما حفظه، يرويه كما حفظه. كيف؟ ها؟ طيب، قم أنت اجري، وقف هناك، وانت يا عمرو قم عندك هناك. تعال يا عبد الرحمن، بقي واحد، بقي واحد، ها، بقي واحد يتطوع من الكبار، قم روح هناك، هناك. شوف، أنا الآن أنا عندي الآن 5 رواة، 1 2 3 4 وهذا الخامس، تمعي؟ أنا الآن سأكتب حديثا وأحدث به عبد الرحمن، عبد الرحمن سيحدث بهذا الحديث عني لبلال، بلال سيحدث عني بهذا الحديث لمن؟ لعمر، عمرو سيحدث بهذا الحديث للأخ داود، وداود سيحدث به من؟ إيش؟ بندر، تمام. إيه، تعال يا عبد الرحمن، شوفوا بس أنتم الحديث سيخرج مني أنا بعدين بقرأ عليكم إيش بيوصل لعند بندر هذا، تمام؟ طيب، طيب أنا أكتب لك حديث من عندي واشتك تحفظه الآن سريع، بعدين تسمعه بلال. خلاص حفظت، الحفاظ من أول مرة يقرؤون يحفظون. لا نشتهر اشتهر، كان الناس يتدافعون الفتي عن أنفسهم حتى تعود لأولهم، كان الناس يتدافعون الفتي عن أنفسهم حتى تعود لأولهم. حتى تعود لأوله. هي سمع بلال خلاص هذا حفظ الحديث، هذا أول الحفاظ حق آخر الزمان. تفضل يا سيدي. يس تفضل. يلا سمع. ايوه. كان الناس يتدافعون عن الفتية حتى تعود الى الاول، وهو كان الناس يتدافعون الفتية عن أنفسهم حتى تعود لأولهم. ما الذي حنا أشتبين لك الآن؟ تفضلوا خلاص اجلسوا. يعني هذه خمس كلمات حفاظ ينقلون أحاديث بالصفحات يسمعونها من الحديثين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وصل الحديث غير الذي موجود عندنا، صح ولا لا؟ وصل الحديث غير الموجود عندنا. إلى الآن نحن نقول بارك الله فيكم، الضبط صفة مهمة جدا في الراوي ليحكم على الحديث بالصحة، واضح؟ بل بعض الحفاظ كان يقول مثل عفان يا عمر يقول إيش، لو شك في حديث أو في حرف من الحديث ترك الحديث خلاص ما عاد يحدث، لو يشك في حرف واحد يطرحه ولا يرويه. إذن الأول قلنا اتصال، متى يكون الحديث صحيحا؟ قلنا أولا إذا اتصل اتصال السند. إيش معنى اتصال السند؟ قلنا إيش معنى اتصال السند؟ ما يكونش في انقطاع، ما يكونش في انقطاع. مثل إيش الانقطاع؟ مثل أن يكون منقطعان معضلان معلقان فيه راوي لم يسم مبهم إلى غير ذلك، واضح؟ هذا اتصال السند. ثانيا أن يكون عدلا، معروف العدالة قلنا ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى المراة، أن يكون إيش؟ ضابطا، واضح؟ الشرط الرابع أو الثالث، طيب أن لا يكون إيش؟ شاذا. العلماء قالوا في تعريف الشاذ، وسناتي إن شاء الله له بس مختصر، مخالفة مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، واضح؟ وسيأتي إن شاء الله مع المثال. قال العلماء مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، قد يخالف الثقة ثقة مثله، أو قد يخالف عددا أكبر من الثقات. ولذلك يقول العلماء الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، قد يكون مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه صفة أو عددا. يعني مثلا جاء عندنا ثقة برواية خالف فيها أوثق منه، يسمى حديثه إيش؟ شاذ. طيب جاء ثقة واحد روى لنا حديثا خالف فيه ثقة مثله زائد ثقة زائد ثقة، هؤلاء الثقات رووا بغير صور لرواة الثقة الواحد، هذا الواحد يخالف إيش؟ من هو أوثق منه إيش؟ صفة ولا عدد؟ عدد، لأنه في الصفة سواء يحكم عليه بأنه شاذ. هذا الشرط الثالث أو الرابع، ألا يكون معلّا أو معللا. سألتي معنى أن العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة، وسنذكرها إن شاء الله بالأمثلة. إلى هنا بقدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.